بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو بكر محمد حسين الآجري رحمه الله: باب ذكر كيف كان ينزل الوحي على الأنبياء وعلى محمد نبينا وعلى صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. طبعا الوحي في أصل المعنى اللغوي هو الإعلام أو الكلام بخفية، كما قال الجوهري في الصحاح. هذا حقيقة الوحي. والوحي إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. هناك وحي عام ذكر، فليس كل من أوحي إليه الوحي العام يكون نبيا. قال ربنا: وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وقال ربنا تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. طبعا الآن هذا الوحي الخاص، الآية التي ذكرها رحمه الله سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. هذا يتناول الوحي الخاص. هناك الوحي العام، يدخل في الوحي العام يدخل فيه الإلهام، وهذا الإلهام ليس من خصائص الأنبياء، ومنه المحدثون، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمة أحد فعمر منهم. هذا المحدثون، هذا وحي عام، يعني إلهام من الله عز وجل لهذا المحدث، نور يقذفه الله تبارك وتعالى كفراسة أو إدراك لغور الأمور وعلم دقيق في المسائل. ومنه رؤيا المؤمن، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت: رؤيا المؤمن كلام. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى أو ترى له. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه قد روي عنه بإسناد ضعيف: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده فيه. طبعا أفضل الرؤيا كما قال أبو بكر الصديق أن يرى العبد ربه أو يرى نبيه أو يرى والداه مات على الإسلام، هذه أفضل الرؤى. طبعا المحدثون في الأمة الملهمون هؤلاء المخاطبون يوحى إليهم، هذا الذي جاء في الحديث. وكذلك هناك وحي رحماني وهناك وحي شيطاني، ودل على هذا القرآن: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، هذا الوحي العام، وهناك وحي رحماني وهناك وحي شيطاني. طيب الوحي الذي للأنبياء هو وحي رحماني خاص، فالله تبارك وتعالى وحيه يتكلم بمشيئته وقدرته: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. واضح. فالله أوحى إلى كل الأنبياء، ووحيه كلامه سبحانه وتعالى الذي يتكلمه بمشيئته وقدرته. ربنا موصوف بالكلام، لم يزل الله متكلما، وضع هذا من صفات الأزلية القديمة. وكذلك الكلام من صفات أفعاله، فهو يكلم من يشاء كما شاء وقت ما شاء بقدرة منه واختيار. ولذلك قال رب العزة والجلال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. طيب، قوله تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذه درجات التكليم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. درجات التكليم كما استفاضت به الآثار والأخبار عند أهل السنة والجماعة، أولها كلام الله وحيا يوحيه إلى من شاء من خلقه، يعني الوحي منه سبحانه، أو من وراء حجاب أن يكلمه مباشرة لكن بواسطة ثم حجاب، أن يرى حجاب منه كلامه لموسى عليه الصلاة والسلام، قد كان مشابهة، كلم الله موسى تكليما، قال السلف مشابهة لكن كان من وراء حجاب. فأنتم القضية قربه ربنا وقربناه نجيا حتى صار بينه وبينه حجاب واحد سبحان الله، فكلمه جل وعلا وسمع كلامه مشافهة سبحان الله، أو يرسل رسولا، وهذه الواسطة في الوحي، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أمين الوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، واضح. وقال ربنا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، هنا قول رسول أضيف الكلام القرآن أضيف لجبريل لأنه بلغه، واضح، فهو إضافة، ولذلك أضافه للرسالة لأن الرسول يحمل رسالة، وإنه لقول رسول، هذا القرآن قول رسول، القول المضاف هنا للرسول إضافة رسالة يعني بلغه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وجاء عن أبي بكر بن عياش أنهم قالوا رحمة الله عليه أن جبريل سمعه من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، فالكلام ينسب للمتكلم إليه به ابتداء الذي خرج منه بحرف وصوته، وربنا سمعه جبريل فبلغه، لذلك أضيف تارة للكلام جبريل إضافة بلاغ كما في سورة التكوير، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، لا تستطيع الشياطين أن تغير، فهو قوي، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، لأنه إمام الملائكة، ثم أمين، واضح أنه أمين في الوحي، هذه كل أوصاف الحفظ لهذا الوحي. ولذلك قال ربنا في أول سورة الشعراء وما تنزلت به الشياطين ما ينبغي له وما يستطيعون إنهم عن السمع معزولون، لأنه إذا نزل الوحي نزل حرسه ربنا، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني حرسا، إذا نزل الوحي حرسته الملائكة، ما يستطيع الشيطان يغير فيه أو يتدخل فيه القضية كيف؟ مثل، وهذا من دلائل النبوة أن الكهنة تتنزل عليهم الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، هذا ايش ذكرك ها ذكي، هذه له هدية إذا فاطم لها النقطة، ما قال ربنا، هذه فيها دلائل النبوة، لماذا نذكرك بالحديث السابق ها، على من تنزل الشياطين على كل أثيم ها، ماذا يذكره على مسيلمة، لا لا لا لا لا لا نذكره بحجة قوية في النبوة ذكرته لكم، صدق أنه هو كأفاك أثيم يعني كذاب، ها ماذا يذكرك حديث ذكرناه في دلائل النبوة، ربنا يقول أخبركم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى كيانا، قال أخبركم على من تنزل الشياطين، في حديث خديجة، أحسن فتح الله عليك، في حديث خديجة حينما قالت إنك لا تحمل الكل وكذا وكذا، إذا خديجة قلت لكم حينها رأت أخلاقا فعلمت أن هذا لا يتلبس به شيطان، هذه حجة في سورة الشورى، لذلك هذه آية حجة عقلية، هذه ليست فقط حجة شرعية، حجة عقلية على برهان النبوة وبطلان النبوة، أنك تنظر في من يزعم النبوة أفاك أذيب كذاب صعب ما ما ما فجور خصومة، يقول لك أنا نبي شيطان، عارفين نزل الشيطان، اختار النبي عبيد، جاء رجل لابن عباس وقال إن المختار يزعم أنه يوحى إليه، قال ابن عباس صدق، قال أو تصدقه، قال إن الله يقول وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه طواغيت، هذا طاغوت يوحي الطاغوت يعني صلى الله عليه وسلم، فهناك أنت تعرف الشخص، وقطع نحن جهة الشرع، ولكن رسول الله يخاتم النبي، القديانية ماذا يقولون؟ يقول خاتم بالفتح، ليست هي الختم، هي الزينة كالخاتم يعني، وزينة الأنبياء، لكن لم ينفي أن يكون بعد أنبياء. طبعا في قراءة سبعية أخرى وخاتم النبي، يعني في خاتم بالفتح وقرئ وخاتم بالكسر، قراءة العشر خاتم بالكسر يعني خاتمهم، وخاتم يعني زينتهم موضع اللبنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم المقطع؟ طبعا هذا مقطوع في الشريعة أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة البراهين العقلية والشرعية تفهم هذا أن الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمعة وأكثرهم كذبون، والشعراء هذا أكثر نزدع النبوة حتى في تاريخ الأمة. من يتبعهم؟ هذا برهان النبوة في أين؟ بسرعة بسرعة بسرعة، برهان النبوة هنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا هو؟ ذكرت لكم من برهان النبوة فضاء الصحابة أحسن، فضاء يتبع النبي الصالحين الصالحين. إذا تنظر للأتباع، إذا خرج القديان وقال هؤلاء الأتباع، تنظر طبعا أتباع القديان يقولونهم صحابة القديانيين، فينظرون عطلوا الصلاة، فتنظر في أتباع مسيلمة تجد فيه من الفاجر شارب الخمر والداعر والكذاب. وذلك لما قالوا أين ما وعدتنا؟ قال دافعوا عن أعراضكم حتى لا تستردف النساء وهن غير رضيات. ولذلك لما رأى وحشي، هو رأى بين يعني خشبتين ينظر هكذا يرى ما وقع، يقول الوحشي فرأيته سبحان الله صوب حربته فأصابه. فما قالت الجارية وملك الوضاء، وكان كافي يعني سحرها يوم ملك وضاء وخيمس وصيفر كما شافه رأى خالد بن الوليد، وندبة يعني وملك الوضاء قتله العبد الأسود سبحان الله. فلما مر بالقتل خالد بن الوليد فمر برج ضخم مقتول، قل هذا مسيلمة، قال هذا المحكم بن الطفيل، قال هذا الذي أضل قومه وما هذا، وصح بالفتنة وأنت النائب مسيلمة ويضع له في في في اليمامة الحجاج ويزكيه وكذا. بعد مر بالرجال بعد مرة بمسيلمة فقال هذا أخيص أصيفر، يعني هذا برهان نبوة أين في الدليل، استحضر استحضر النبي وقمر أحسن دليل الشخصي. النبي جميل الأنبياء يكتب في صور حسنة وخلق جمل الله خلقهم وظواهرهم وبارك أبدانه صلوات ربي وسلم عليه. أما أصيفر أخيص هذه كلها استدلالات عقلية نقلية لبرهان النبوة إبطالا وإثباتا. فهمتم عندها بالسنة الجماعة؟ واضحة جماعة؟ لا تقول الوحي الآن جبريل الذي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أوصافه؟ قال ربنا في جبريل الذي ينزل بالوحي، قال رسول واحد، اثنين كريم الله أكبر، ثلاث ذي قوة أمين عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذه أوصاف جبريل. ووصفه أيضا والنجم إلى هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة ذو جمال وبهاء جبريل له 600 جناح فاستوى، واضح؟ فجبريل ذو مرة ذو جمال ذو بهاء الذي يتنزل على الكهان والسحر يعرفون هذا جيدا، يأتي الشيطان في صورة كلب أسود في صورة نجاسة يقول اغمس نفسك في النجاسة، على قدر النجاسة يكون الولاية، كلما كان الساحر أو الكاهن أي ولي الشيطان نجسا متنجسا منجوسا كلما حقت له ولاية الشيطان. ولذلك ترى كثير من قصة السحر يقول لك أنه لا يغتسل من جنابه ولا يقرب ماء ولا يعني على قدر ما تكون في رائحة عفنة على قدر الشيطان يحبه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. نظافة لنا مشاعرين حق الله فيك. أما الأنبياء فالله عز وجل بارك أبدانهم ولا تشمهم إلا ريحا طيبة، والملائكة ها صور جميلة، وجبريل رأى النبي صلى الله عليه وسلم 600 جناح كل جناح غطى ما بين المشرق والمغرب، رأى على صورته مرتين وسيجد كان يأتي صور دحي الكلبي وصور دحي الكلبي رضي الله عنه من الخزرج كان جميلا حسن الصورة. ولذلك هذه نقطة مهمة، جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عمر؟ ها؟ بينما نحن يلوس إذ طالع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه من أحد. هذا هو سر طالب العلم، يعني فائدة جبريل والشباب سواد اللحية للشباب، يعني فأقول لك هذا أحسن سن يطلب فيه العلم الهيئة. فجبريل كان يأتي بصورة دي حكيمة، كان جميل، كان حسن الصورة. نعم سبحان الله. هو اللي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهرق. طيب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طبعا الرسول يبلغ إلى رسالة رب العالمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كل بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في جانب الواسطة القرآن، وفي أحاديث قدسية أو إلهية يرويها عن ربه كثيرة جدا فيما يرويه عن ربه. هذه الأحاديث أيضا هي من كلام الله عز وجل. وقد ضل بعض أناس ففي التعريف من الحديث القدسي، وهذا من نتائج دراسة كتب الأشاعرة، فقالوا الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، وهذا على أصل الأشاعرة في التفريق بين اللفظ والمعنى، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله. الله تكلم بالقرآن وتكلم بالحديث القدسي فيما يروي عن ربه، هذا نوع من الكلام، نوع من الحديث. فهمتم القضية كيف؟ إن شاء الله. طيب الأجر هنا رحمه الله ذكر أنواع الوحي رحمه الله تعالى، فقال قال ومن الوحي ما يرسل الله تعالى من يشاء من اصطفاه من ملائكته فيكلمون أنبياءه من الناس. واضح. وقلنا هنا في الوحي العام الملائكة، هل الملائكة تخاطب الرسل فقط أم قد تخاطب غير الرسل؟ تخاطب غير الرسل. جيد، هذه مهمة جدا. الملائكة قد تخاطب غير الرسل، يعني في شخص ممكن تكلمه الملائكة ممكن تكلمه الملائكة، كرامة تكون كرامة. وحصلت لبعض الصحابة ممن طبعا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يوالون أهل الإيمان، موالاتهم لأهل الإيمان بالمحبة، وموالاتهم أهل الإيمان بالنصرة، وموالاتهم أهل الإيمان بالاستغفار لهم، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والملائكة أنواع من جهة المهام الموكلة إليه. فمن الملائكة ملائكة تتتبع وتلتمس حلق الذكر، ومن الملائكة من تتنزل عند قراءة القرآن. ولذلك لما قرأوا سيد بن حضير سورة الكهف قال ورأيت غمامة مثل الترس وصبيح تضيء، قال تلك السكينة ملائكة تنزلت لقراءتك، وقال لو استمرت لأرأتها الناس أصبح الناس يتراءونها. سبحان الله. فهذا كذلك عمران بن حصين كانت تسلم عليه ملكه وهو في رشد، فلما اكتوى تركت السلام عليه، فلما ترك رجع التسليم عليه صلوات ربي وسلم عليه. فالملكة توالي أهل الإيمان وتدعو وتستغفر للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. فلذلك وإذا تقرأ سورة مريم في قصة مريم سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهارك واصطفاك عن إنسان عالمي. مريم ليست نبية على خلاف ما قال ابن عزب ظاهري، قال أم موسى نبية ومريم لأن الله قال أوحى والوحي لا يكون للأنبياء، لا هذا الوحي العام. وفي طائفة قالت أنه يوجد أنبياء في الكلاب والقطط وغيره، غلط الطائفة زنادقة صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة الخير؟ إن شاء الله. طبعا ولي النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة جبريل، ولذلك لما سألوه قالوا من وليك يا النبي صلى الله عليه وسلم، من وليك من الملائكة؟ قال جبريل، قالوا ذلك عدو ما ينزل بالعذاب. فقال الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. طيب قال الزهري رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الذي كان ينزل عليه كان شديدا ثقيلا. قال ربنا جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى أنه كما جاء عند أبي يعلى كان إذا أوحي إليه وهو راكب على الناقة بركت، وإنه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي البارد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوحي دليل نبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يوحى إليه يتعرق فقط، واضح، وكان يجد من الوحي يعالج شدة. فقال ربنا له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال ربنا له لا تحرك كما جاء في حديث ابن عباس صحيح البخاري لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه في صدره، فإذا قرأناه يعني انتهى منه الملك فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان أي نبينه على لسانك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا، وهذا سبحان الله من حرصه على العلم أن يتحفظ لكي لا ينسى، وإذا كان ربنا أرشد إلى هذا السلطان فقال فتعالى الله ملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل ربي زدني علما. هذه فيها فائدة تربوية مهمة في طلب العلم، أن طالب العلم إذا كان حريصا على العلم وزاد حرصه فقد يخالف من جهل به، لأنه مرات إذا من حرصه ونهمه في العلم قد يقع في هو يحرص عليه قد يقع في مخالفة. فعلى الشيخ إذا أراد أن يؤدبه أن يقول له لا تعجل كف وقل ربي زد، يعني ابقى امكث على ما أنت عليه من الحرص لنا، فيمكن هذه في أدب يعني قل ربي زدني علما ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرع قرأه، لأن الله وعده وقال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صلصة الجرس، صلصلة اللي صوته قوي جدا، قال فيفصل عني وقد فعلني وقد فهمت ووعيت ما قال. وحين يأتيني مثل صورة رجل يكلمني، واضح، مثل صورة رجل يكلمني يكلمه، واضح. يقول زيد بن ثابت نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. لما نزلت آيات الجهاد كان يكتبها زيد بن ثابت وكان فخذه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى رضي الله عنه، فجاءت تكملة العذر غير أولي الضرر، قال فأوحي إليه فكاد فخذي أن يرد بالأرض أن يدخل من شدة الوحي. ومن هنا قال مالك رحمه الله كلمتان في العلم دائما يا طالب العلم اجعلهم أمامك. قال رجل مالك هذه مسألة سهلة، قال ليس لا تقول هذه سهلة، كان مالك لا يحب هذه الكلمة، قل أن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا فعظم ما عظم الله. ثاني أم شدة هذا الوحي من مسيرة 500 سنة، قل مالك لا تهين العلم وتضعه عند غير أهله، يقول كمن وضعه عند غير أهله كمن يلبس الخنزير قلادة من ذهب. عظم العلم، يعني العلم هذا جاءك من مسيرة 500 سنة ينزل به جبريل ويصعد، فينزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، فلا تهين العلم علم الوحي فتبذله لكل من هبى ودبى وكل ساقطة ولاقطة، ولكن اجعل العلم له وقاره. أنت يا طالب علم وقر العلم، وقر العلم في نفسك في كلامك فيه في بحثك فيه في مذاكرتك له، هذا مطلوب جدا. هذا الوحي. ما هو برهان النبوة هنا في الوحي؟ أن من يرى النبي صلى الله عليه وسلم كافر لسان كافر ويرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوحى إليه قطع الوقت أنه نبي، لأن تلك الحال ليست بأخذة الكهنة الزمزمة هكذا مسيلمة يتخبر أو مجانين أو ولذلك قالوا هذا كاهن قالوا لا نحن نعرف كهنة زمزمة ما هي زمزمة كاهن قالوا ساحر نعرف السحار قال شاعر نعرف الشعر وأقرأه وذلك أليس أخو أبو ذر أبو أبي ذر لما قال له وما يقولون به قال يقولون ساحر وكاهن وشاعر هذا أبو ذر يسأل في أخيه قالوا أنه ظاهر في نبي وكذا قالوا على مثل ما أنت عليه لأن أبو ذر كان يعود الأوثان قالوا على مثل ما أنت عليه فأبو ذر استبشر لأن المرة الأولى قالوا يدعو إلى مكان من أخلاقه كذا قالوا لم تأتيني شيء قال فركبت ناقتي طلب الحق هداه الله عز وجل فهو يسأله يقول له ماذا يقولون به قال يقول ساحر وكان قالوا أنت ما تقول به أبو ذر وجه السؤال لأخيه لأنه يعرف أخاه يعني ينفر عند الكهنة ويشاعر يقول الشعر فهو يعرف قال يا أخي إنه لصادق وإنهم لكاذبون قد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم ينتظم لي هذا الناس عارفين ولقد رأيت فليس به زمزمة الكهان واضح قد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم ينتظم لي وليس به زمزمة الكهان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه برهان النبوة واضحة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقار العلم نعم شديد عليه الوحي صلى الله عليه وسلم قول ثقيل لكن لا ترى تلك الأخذة التي عند من تمسهم الشياطين وتغتالهم ونحو ذلك نعوذ بالله تبارك وتعالى طيب ثم ذكر أنه جبريل يأتي في صورة دحية الكلب وهذه فيها فائدة أن الملائكة ذكور لأنهم يأتون في صورة الرجال جاءوا إلى لوط في صورة رجال جاءوا إلى إبراهيم في صورة رجال جبريل يأتي في صورة رجل الملائكة رجال ذكور من شروط النبوة الذكورة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه شروط النبوة الذكورة فلا تكون نبوة في الإناث هذا بإجماع السنة خلاف ابن حزم وكذلك من شروط يعني المذكورة في النبوة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذوي حسن خلق وخلق وأن الله تبارك وتعالى عصمهم من موجبات بطلان النبوة كالكذب والفحش والخيانة ونحو ذلك واضح والأصل فيهم أنهم حنفاء مسلمون كلهم ما فيهم يهودي ولا نصراني كما قال القحطاني في نونيته وأولو النبوة والرسالة كلهم حنفاء ما فيهم يهودي ولا نصراني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طب ماذا ذكر قصة الإفك في قصة عائشة رضي الله عنها شاهد في قصة عائشة وهي برهان النبوة أنا سأذكر واحد أنتم تذكرون واحد برهان النبوة في قصة إفك وهذه من القصص التي نقف عندها كثيرا في السيرة أنا سأذكر واحد برهان النبوة أنتم تذكرون واحد على السريع عائشة قالت في قصة الإفك قالت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني بريئة والله يبرئ من براتي ولكن لم أكن أرجو أن ينزل الله في شيء وحي يتلى لشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيه بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يري الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا ورؤيا الأنبياء وحي طيب يبرئني الله عز وجل بها قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه ولا خرج ما تحرك الخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عز وجل عليه فأخذ ما كان يأخذه من البرحة هنا برهان النبوة أنا سأذكر واحد تذكر واحد البرحة البرحة هو الشدة التي كانت تأخذه من العراق وكذا فسري عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شدة الكرب يعني هنا قال في النهاية في الغريب يقول شدة الكرب من ثقل الروح نعم الشدة التي تكون في الروح طيب برهان النبوة هنا هو حفظ الله عز وجل لأعراض رسوله عليه الصلاة والسلام لأنه من دلائل النبوة الزوجات تنظر في سيرة الزوجات ولذلك لما عبيد الله بن الحسن وكان يتولاه شيعة. فقال رجل أمامه عائشة زانية، فقام أخذ سيف وقتله. قال الناس هذا من شيعتنا، قال هذا يزعم أن جدي قرنان، قرنان هو الضيوف عزكم الله وجلكم. شوف شفق، يعني أنت روافض اليوم زنادقة هؤلاء، الواد يقول عائشة فكذا، هاو كافر بالله العظيم، مكذب لله وطاعن في رسول الله. ولذلك قال من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. قال أبو داود السيستاني، سألت الإمام أحمد فقلت ما معنى آذى الله ورسوله؟ قال كان يسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وراء النبوة. لذلك قراءة سيرة الصحابيات وخاصة أمهات المؤمنين واضح هذا برهان النبوة. انظر في سيرة أم سلمة وفي سيرة عائشة، سيرة كل زوجاتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما تقرأه من حصانة وعفة وطهر مع إيمان ويقين، هذا برهان نبوته صلى الله عليه وسلم. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فهمت؟ عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم زوجته، يقول ربنا يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله، وأعتدنا لها عذابا وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ما زنت امرأة نبي قبل، حتى امرأة بن خلوط فخانتها وقال ابن عباس في الدين، قال فإن الله عز وجل قال لم ما زنت امرأة نبي قط، هذا برهان نبوة. ومن تهمت بعائشة ليظهر هذا البرهان، ولذلك يقول حسان لها حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي يقصد عائشة يقول لها أنت حصان محصنة رزان لا تزن، يعني لا يلحقها عيب بريبة مش فقط بأي ريبة، وتصبح غرثا يعني غافلة من لحوم الغوافل، أنا ستكلم ويا لا تدري. وذلك ربنا قال إن الذين يرون المحصنات المؤمنات الغافلات، شوف الوصف، محصنة مؤمنة غافلة، يعني في امرأة تسمع أحاديث الفحشاء لكن لا تفعلها، فهمت؟ في امرأة لا تسمع بأحاديث الفحشاء أصلا، اسمها امرأة غافلة. الأولى محصنة التي تسمع بأحاديث الفحشاء، تسمع فلانة تزني وفلانة تفعل وفلانة تخرج، الفحشاء عامة من التبرج تسمع بها لكن لا تفعله ديانة، هذه مؤمنة محصنة. أما التي لا تسمع من بيتها حسن، لا تسمع لا تعلم أنه ثمة نساء يفعلن هذا أو النساء يطعن مثل هذا الأمر، هذه يسمى غافلة، ملح غافلات. فالمقصود بالشاهد من كلام ما هو أنه برهان النبوة في أزواجه صلى الله عليه وسلم. الثاني ما هي؟ الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم حتى جاء نزل، دليل أنه نبي ما تكلم شهر، بقي شهر، فلو كان أصدت له الكلام لا بارك الله فيك، فبقي شهر دل على أنه يعني الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وضع جماعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، كم أخذنا وقت الآن؟ تقريبا نص ساعة. باب ذكر ما ختم الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة، إلى موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة، فيطوف الناظرون ويعجبون من حسن بنائه إلا موضع اللبنة لا يعيبون غيرها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة فتم البنيان وختم بالرسل. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل قصر، ثم ذكر الحديث نحو منه. وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويتعجبون منه ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا اللبنة. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمرو العدني قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه جمع، قال سفيان: مثل المحجمة الضخمة، يعني الخاتم الذي بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن أبي حسان الماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن بن أوس قال سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت في خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل رز الحجلة صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما استنقذ الله عز وجل الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله رحمة للعالمين. حدثنا أبو حفص عمرو بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعب الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير عن المسعودي عن سعيد بن المرزبان وهو أبو سعد البقال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ولا رسوله عوفي مما كان يصيب الأمم الماضية من العذاب في عاجل الدنيا. وحدثنا أبو محمد بنان بن أبي أحمد القطان قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا إبراهيم بن بكر أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن به وصدقه تمت له رحمته في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به ولم يصدقه لم يصبه ما أصاب الأمم من الخسف والقذف والمسخ. وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا أعمش عن أبي صالح وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثني ابن أبي عمر قال حدثني سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب وربما قال الذباب والبعوض يتقحمون فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وحدثنا البريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوما كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على بني عبد ياري بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره فيهم بما شئ فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين صلى الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به فلم يبلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكر فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه رحمة بهم. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني ثابت قال حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعته عن ظهره وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ سهيل بن عمرو بيده وقال ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب في قضيتنا نعرف. فقال اكتب ما نعرف نعم أحسن الله اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال اكتب باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. فأمسك سهيل بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتك ما نعرف. قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فزاروا في وجوهنا فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم الله تعالى بأبصارهم فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد وهل أحد هل جئتم في عهد أحد وهل جعل لكم أحدا أمانا أحد هل وهل جعل لكم أحد أمانا. فقالوا اللهم لا. فقال لا سبيلهم فأنزل الله عز وجل والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا هارون بن موسى الفروي قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال قال سهل بن سعد الساعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يوم أحد. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا قاسم بن مالك المزني عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه. وحدثنا ابن أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائد عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وحدثنا أبو القاسم أيضا قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل يحطم الناس حطمة واحدة تقول الملائكة لما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي الملاحم وأنا المقفي. وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سكك المدينة فسمعته يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملحمة وأنا المقفي وأنا الحاشر. وحدثنا أبو بكر المقفي بالتجديد نعم مقفي نعم فضلت نسخة مسلم المقفي يعني العاقب بمعنى العاقب كما جاء في بعض الروايات متبع للأنبياء يعني قبله صلى الله عليه وسلم. أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا نبي الملحمة وأنا المقفي وأنا الحاشر. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أصرم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال معمر قلت للزهري فما العاقب قال الذي ليس بعده النبي. وحدثنا أبو بكر وعبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي محي بالكفر وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ فقال نافع هي ست محمد محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماح. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد. وأما العاقب فإنه عقب الأنبياء وأنه عقب الأنبياء لأنه جاء بعدهم ويتبعهم فإنه عاقب الأنبياء. وأما ماح فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه محى به السيئات من اتبع. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التميمي قال حدثنا سيف بن وهب قال عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي عز وجل 10 أسماء. قال أبو الطفيل قد حفظت منها 8 محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر. قال أبو يحيى التميمي وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين طه وياسين. تم الجزء الحادي عشر من كتاب الشريعة، وبحمد الله والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على رسولنا سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه. نعم. قالونا رحمه الله: باب ذكر ما ختم الله عز وجل به بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء وجعله خاتم النبيين. طبعا هذا كما ذكرناه في السابق أنه ختم الله عز وجل به رسله وأنبياءه، فلا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ختم الأنبياء صارت شريعته هي الخاتمة المهيمنة المحكمة التي نسخت كل الشرائع السابقة، وصار على الناس لزاما أن يدخلوا فيها ويلتزموها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جن إنس عرب عجم أبيض أسود أحمر كله جميعا، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذا أمر واضح بين. مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، أفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمن عن الشقاق، فنبينا أفضل الخلق، أو نقول أفضل الرسل، أيهما أدق؟ نقول أفضل البشر ونقول أفضل الخلق. خلق. إيش الفرق لما نقول أفضل البشر وأفضل الخلق؟ نفس الشيء، لأن الرسل هم أفضل الخلق. لا لا لا، نتكلم البشر والخلق. لما نقول ركز على عبارة جيدة، تقول أفضل الخلق. أفضل الخلق ولا أفضل الرسل؟ أفضل. يعني أيهما أعم أيهما أخص؟ الخلق أعم. الخلق يشمل الملائكة والجن والإنس. أما البشر يخص فقط يشمل الملائكة والجن والإنس وكل ما خلق الله مما علمته ومما لم تعلمه في مخلوقات. أفضل الناس أو البشر يعني البشرية البريئة جن وإنس هو أفضل الخلق. طبعا من زندقات الألباني أنه يقول قل النبي أفضل البشر أو أفضل الجن والإنس، لكن لا تقول أفضل الخلق. ليش؟ قال أنه ممكن فيه خلق آخر أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. في شعب الإيمان للبيهقي في أثر عبد الله بن سلام يقول محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله. ليش؟ شوف الفقه، لأنه أنزل عليه أفضل الكلام. أفضل الكلام ما هو؟ كلام الله. كلام الله القرآن. على من نزل؟ على أفضل الخلق، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول نحن أفضل الخلق. هذا مهم جدا فقه. نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم خلق، أكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا في إجماع ينقله بعض الناس عن القاضي عياض الزنديق الجامي في الشفاء أن نقول قبر النبي أفضل مكان بالإجماع، قل أفضل من العرش، هذا الله أعلم به، لا نعلمه لا في الكتاب المسطور ولا في أثر منقول. واضح ما علمنا أن قبره أفضل القبور صلى الله عليه وسلم، وأن جسده أفضل الأجساد صلى الله عليه وسلم، جسده طهر. لكن نقول القبر أفضل من العرش، هذا الله أعلم بها، العلم عند الله تبارك وتعالى، لم يقول أحد من سهل من ضلالات وزندقات القاضي هذا عياض. قال في الشفاء له كتاب مشير في حقوق المصطفى مشهور جدا، نقل في هذا الإجماع، وهذا لا دليل للإجماع، هو أجمعه هو وإبليس. هو وإبليس. طيب، ذكر استنقذ الله خلق بالنبي وجعله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحم الله به الإنس والجن والمؤمن والكافر ببعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إنما أنا رحمة مهدى. هذه الرحمة جلت منا في حرصه على تعليم الناس ودعوتهم وصبره على أذاهم. قال إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي القراءة الأخرى غير المتواترة من أنفسكم، هو أفضلهم نعم نحسنكم نحسنكم مكانا ومرتبة من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه أن يرى فيكم تعبا. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذلك جاء في الحديث قال إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الذباب أو قال ذباب البعوض يتقحمون يعني يدخلون في تلك النار. قال فأنا آخذ بحجزكم وموضع الإزارة والحجز آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون بها وأنتم تأبون إلا التقحم بها. هذا مثل لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع الناس. والذي نفسي بيده يقول لا يسمع بيهودي ونصاري هذه الأمة ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للكفار رحمة بهم لأنه من الخسف من المسخ أمنوا لأنه رب العالمين جرت سنته في الأمم السابقة جرت سنته القدرية في الأمم السابقة أن كل أمة تكذب إلا وأنزل عليه عذابه ورجزه. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مرت معنا قصة الأخشبين قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئا. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي دلائل النبوة في دلائل النبوة نعم في ماذا؟ هي أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على هداية على هداية الناس هذه من دلائل النبوة نعم. طيب أذكر قصة الحليبية وما وقع فيها وتجلت فيها أيضا مدلائل للنبوة حتى أن معين بن مسعود الثقفي بعد ذلك أسلم. معين بن مسعود الثقفي هذا كان كريم الطائف كما أبو جهل كريم مكة. إذا قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أبو جهل في مكة ونعيم بن مسعود الثقفي في مكة عروة بن مسعود رضي الله عنه بن مسعود صحابي آخر. لكن هذا عروة بن مسعود الثقفي هذا كان يشبه عيسى بن مريم. وإذا قال ورأيت عيسى بن مريم فأشبه الناس لي عروة بن مسعود كان جميل جدا. هذا عم مغيرة بن شعبة ثقفي ثقيفة في الطائف. عروة بن مسعود لما جاء في الحديبية ورأى الصحابة وهذا من دلائل النبوة التي شرنا لها كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فقال يا قوم لقد دخلت على هرقل وعلى قيصر وعلى كسرى وعلى النجاشي وعلى الملوك فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت تعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يبتدرون أمره ولا يحدون إليه النظر ولا يكلمونه إلا أخسرا وإذا أمرهم ابتدأ أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تنخم وقع في كف أحدهم فدلك بها وجهه ويديه تبرك سبحان الله. طبعا الحديث بعد حديث سعد بن سعد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون يحكي نبيا هكذا جاء في الرواية يحكي نبيا يعني نبيا سابقا يوم أحد أدموه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وجاء عند ابن أبي شيبة من رواية عبيد بن عمير قال كان نوح عليه السلام إذا دعا قومه لقاه الرجل منهم فخنقه حتى يخر مخشيا عليه. نوح لقى أذى شديد من قومه كان إذا شد عليهم إذا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا لأنه يعني نوح كان يأتيه من كل سبيل بالعقل بالنقل بالترغيب بالترهيب سبحان الله ولا يستجيبون فيلقاه الرجل منهم فيخنقه حتى يخشى على نوح عليه السلام فإذا أفاق هذا في ابن أبي شيبة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لعل هذا كي لا يستعجل بالعذاب بهم العذاب الاستئصال. وجاء في رواية في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث الله نبيا إلى قومه فكذبوه وآذوه وشجوه حتى أدموه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لأنه تكذيب الرسل موجب للعذاب. قال ربنا كل كذب الرسل فحق وعيد وفي القراءة الأخرى فحق وعيدي أي وجب في تكذيب الرسل فكانوا يدعون الله عز وجل كي لا يرسل بهم ولذلك يقول معاوية بن قرة يقول لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيع قد باعه، واستشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل يقول عفوا هذه قصة أخرى، يقول فلما جاءه الرجل أخذ له من قومه أخذ أسارة، فجاء رجل من بني قشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالب بأولئك، قال معاذ بن قرة جالس من بني عمومتها، يقول له أعطنا قومنا فإنهم يزعمون، يعني الناس تتكلم أنك تقتل الناس وكذا. يقول معاذ بن قرة يقول فجعلت أقف بيني وبين قومي، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومي، كي لا يسمعه فيدعو الله عليه فيهلكهم. يقف معاذ بن قرة كي لا يسمع مقالة الرجل، قال شديدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عفوه صلى الله عليه وسلم قال خذ قومك، عفى عنه كلهم، فأسلم الرجل بعد ذلك. الشاهد المقصود أنه اللهم اغفر لقوم فإنهم يعلمون، لأن تكذيب الرسل موجب للعذاب. طبعا يقول القائد طيب هذو مشركين كيف يدعون؟ استشكل بعضهم البخاري رواه الصحيح حديث صحيح المروي، وأنه هذا والله أعلم يحمل أنه النبي كان يحكي نبيا قبله حكاية لموافقة الموقف فقط، فهمت؟ لأنه يوم أحد آذوه وأدموه قال كيف يفعل الله بقوم قد أدموا نبيه، ثم قال يحكي نبيا من الأنبياء، فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فيحمل هذا على ما ذكرت لكم أنه كي لا يستأصل للعذاب، لأن الرسل كانت تشفق على قومها من العذاب، تشفق لأنه يعلمون عذاب، لأن الرسل يبعث برسالة، فما والله عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. فإذا سئل الرسل ماذا أجبتم، ماذا أجابوكم، ربنا يعلم سبحانه، قالوا كذبونا ردوا علينا، فالله عز وجل يأمر الرسل أن يأخذ المؤمنين ويتنحوا، يعتزلهم يخرجوا. تقرأ ذلك قال فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني يجمع الرسل، الرسل يأتي يقول لمن معه قل يا معشر المؤمنين نخرج على هؤلاء جاءتين عذاب، ويذكر قوم هذا أغنى عظم يقول إن أتيكم عذاب، أتيكم عذاب، ويذهب كما فعل هود عليه السلام ويخرج. فهم يستهزئون، قالوا أي عذاب، يستهزئون. فلما رأوا السحب آتية قالوا أنذرنا هود عذاب، المطر ستنزل الخير، قالوا هذا عارض ممطرنا، قال ربنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. الله السلام والعافية. لما وقفوا عند خليج السويس بحر الأحمر قصة موسى عليه السلام بنو إسرائيل، قال ربنا فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا موسى عليه السلام، شوف يقين هنا، تعرف في لحظة البلاء سبحان الله أنبياء عليه الصلاة والسلام، قال كلا إن معي ربي سيهدي. المهم أوحى الله عز موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مضى بنو إسرائيل كان 12 فرق، 12 طريق في البحر مواجع كذا، ومضوا 3 طريق، فاضرب لهم في البحر طريقا يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى، مشوا في الطريق كل 12 أسباطا، كل قبيلة في طريق بأولادهم ونسائهم، ومضوا. لما عبروا الشط الآخر رأهم فرعون، شو سبحان الله، وأضل فرعون قومه وما هدى، فدخل أول ما دخل هو بفرسه تبعه جنوده كلهم معه، سبحان الله، فرآه بنو إسرائيل كيف يغرق، يعني تخيل آخر لحظة ومنذرهم العذاب ومنذرهم عذاب الله عز وجل لكن لا يستجيبون. لذلك كان الأنبياء يعلمون أنه إذا نزلت الملائكة بالعذاب لا يؤجل، هذا معنى قوله تبارك وتعالى ما كان يسألون الملائكة قريش، قل ما تنزل الملائكة إلا بالحق، تأتيكم الملائكة تأتيكم العذاب، وما كانوا إذا منظرين لا تؤخرون. يعني رحمة الله عز وجل بهم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من أصلابهم، علم ربنا سبق علمه أنه سيخرج من أصلابهم من يعبد ولا يشرك به شيئا، وإلا أنهم كانوا يسألون الملائكة قال ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، قيل بالحق إلا بالعذاب في تفسير الملائكة تأتي بالعذاب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا وقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. الأمة الوحيدة التي أخر عنها العذاب هي قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا متعناهم إلى كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب قوم يونس دعا عليه وقال سيأتيكم العذاب، فخرجوا بنسائهم وأولادهم والرضع إلى الجبل في نينوى ورفعوا أولادهم، جاءوا إلى الله كلهم فأخر عنهم العذاب. يونس خاف أن يكذب وعذره فخرج مغاضما لربه سبحانه وتعالى، كذا جاء في الأثر. وظن أن لن يضيق عليه، أن لن نقدر، أن لن يقدر عليه، فكرة أن لن يضيق عليه، فنادى في الظلمات الأخير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلوات ربي وسلامه عليه. هذه أمة الوحيد. أما كل أمم لما تأتي الملائكة تعذبه، وذلك يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتيهم عذاب غير مردود، أعوذ بالله. طبعا هذا الموجود في الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان قال سألت ربي ثلاث، رواه مسلم غيره، منها ألا يأخذهم بسنة عامة، سنة عامة يعني جفاف وجذب عام، وألا يستأصلهم يعني لا يأتي للأمة بتعدادها عذاب استئصال، هذه أمنت منه الأمة كقوم عاد نعم يستأصل شعفتهم، أو يسلط عليهم عدوا يستأصل شعفتهم ويستبيح بيضتهم ولكن عدوا من غير أنفسهم. طيب الثالثة ماذا؟ قال ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا الواقع اليوم، أسأل الله السلامة والعافية. وهو أكثر من الناس تبع عليه الصلاة والسلام. الجنة يا جماعة 120 صف كما في حديث عبد الله بن مسعود، الأمة هذه 80 صف. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته صلى الله عليه وآله وسلم، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.